العيد عاد وفرحنا والسعد بان، من بعد شهر صوم أطلق سبيله. يا مرحبا بالعيد والعيد يزدان، في لمة تفرح خليل بخليله. بدعت من در الجزايل والألحان، أبيات شكر وامتنان جزيله. العيد عاد وفرحنا وسعد بان، من بعد شهر الصوم الآن سبيله. فقط على زفات ملكة الفن، على زفات ملكة الفن تفرح خليل خليله. على زفات ملكة الفن. للتواصل 0537 33 07 80. أفعالهم مثل القرايد جميلة، فالشكر والتقدير لهم أول وثان، وكل من يسعى الفضل وفضيلة. طيبا لقى جمال قلب ووجدان، ومعدن هنا الصافي خصال النبيلة. كنت وما زلت على مر الأزمان كما عهدنا من سنين. فقط على زفات ملكة الفن، على زفات ملكة الفن، فقط على زفات ملكة الفن. للتواصل 0537 33 07 80. الخالدة والجميلة، شكرا على كل التفاني وعرفان، وتحية تثنى وتعزف جليلة، وختامها صلوا عدد ورق الأبصار على النبي حبيبي. فقط على زفات ملكة الفن، على زفات ملكة الفن، على زفات ملكة الفن. للتواصل 0537 33 07 80. أبيات شكر وامتنان جزيلة، للي غلاهم فاق عن كل ميزان، أفعالهن مثل القرايد جميلة. فالشكر والتقدير لهم أول وثان، وكل من يسعى الفضل وفضيلة. طيبا لقى جمال قلب الآن. فقط على زفات ملكة الفن، على زفات ملكة الفن، فقط على زفات ملكة الفن. للتواصل 0537 33 07 80. نعيش بجال وادي وبستان، والذكريات الخالدة والجميلة، شكرا على كل التفاني.